بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله المستعان. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فحيا الله هذه الوجوه المنيرة، وأسأل الله جل شأنه أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فمرحبا بكم اخواني واخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم جميعا، واسال الله ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وان يرزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل. ففضل الله، اللهم لك الحمد، في المره قبل السابقه انتهينا من مبحث صفات الداعيه المؤثر، والشيخ احمد طاهر ربنا يجزيه خير كلمني دلوقتي وقال لي ان الابحاث وصلت على حضراتكم، بعت الابحاث بس للاسف والله لسه ما اطلعتش عليها، فانا اتفقت معاه باذن الله ان هو هستلم منه ابحاث ومناقشه ان شاء الله، وسيتم تصحيحها، وان شاء الله زي ما احنا متفقين. المركز الاول كام؟ لا مش 100 يا شيخ، لا احنا قلنا المركز الاول 250، يعني $22، تمام. والمركز الثاني 150، فيا رب تكون انتوا اللي تاخدوا المركز الاول والثاني. فضل الله، كلامنا المره اللي فاتت عن هذا المبحث العظيم جدا، صفات الداعيه المؤثر. سبحان الله، كنت بقرا كده في حديث اثر فيها جدا، سبحان الله، يعني كان يعني يخدمنا في هذا المبحث ايضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء احب الى الله تعالى من قطرتين واثرين، ليس شيء احب الى الله تعالى من قطرتين واثرين، قطرة دموع من خشية الله تعالى، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. واما الاثران بالقطرتين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تراق في سبيل الله. واما الاثران فاثر في سبيل الله واثر في فريضة من فرائض الله. شد لي معنا، واثر في سبيل الله، اما الاثران فاثر في سبيل الله. يعني وانا بقرا انا يعني في البدء، طبعا هو معنى الحديث من الاثر اللي هو اثار الاقدام، ولكن انا ربنا قصص قلبي ان معنى الاثر هنا ان التاثير، الاثر بتاعك اللي احنا المبحث عنه كان المره اللي فاتت، ان يبقى ليك اثر، يبقى ليك بصمه. فسبحان الله، فتحت شرح الحديث فوجدت فعلا ان في قوله اما الاثران اي تاثير في سبيله باي نوع من التاثيرات. سبحان الله، يعني تخيل لو سبحان بقولك ليس شيء احب الى الله تعالى من دول، قطرتين واثرين، تاثير انك تسيب بصمتك، البصمه بتاعتك دي والتاثير بتاعك ده، الله سبحانه وتعالى ليس شيء احب اليه من ذلك. واما الاثران اي تاثير في سبيل الله باي نوع من التاثيرات. ده كان حديث كنت اردت ان اقول لكم فيه بخصوص المبحث السابق. فان شاء الله انا بقى نستكمل المادة بتاعتنا ان شاء الله، ومعانا النهاردة باذن الله بقى مبحث ثاني جديد خالص ان شاء الله، هنكمل فيه ان شاء الله لمدة كمان 3 لقاءات غير هذا اللقاء. المبحث ده اسمه فن استخراج كلمات الجولات والكلمات الدعوية، ازاي اطلع كلمات جولة، ازاي يبقى عندك كلمات دعوية. يعني احنا دلوقتي مش هنتكلم عن فن الجولة لان دي او تركيب الجولة او فن الدخل، لا احنا دلوقتي بنتكلم عن ازاي يبقى عندك كلمات اصلا، لان احنا لسه ان شاء الله فيما بعد هنتكلم ازاي يبقى عندنا فن ندير الجولة ازاي، او فن الجولة ازاي، ده باذن الله هيجي في المرات السابقة. لكن احنا دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نحضر كلمات، ازاي يبقى عندك كلام دعوة ينفع في دعوة خاطفة، ينفع في دعوة فردية، ينفع في جولات، ينفع في الدنيا. يعني باختصار ازاي يبقى عندك كلمات ينفع في موضوع المادة بتاعتنا اللي ايه الدعوة الميدانية، ازاي يبقى عندك كلمات. فبإذن الله إن شاء الله زمنا في مرات تانية يبقى عندنا بقى لقاءات تانية في ترتيب الجولة وتركيب الجولة وفن الجولة، إزاي يبقى عندك دخلة خاطفة، إزاي تقدر ترد على الشبهات أثناء الجولات، إزاي تشكر على الجولة اللي أنت بتعملها، أو إزاي تشكر على الدعوة الخاطفة أو الدعوة الميدانية اللي أنت بتعملها. ولكن دلوقتي بإذن الله إحنا هنتكلم في هذا اللقاء ولمدة 3 لقاءات قادمة عن فن استخراج كلمات الدعوة، ازاي يبقى عندك كلمات دعوية، ازاي تخرج كلمات دعوية، ازاي تخرج هذه الكلمات، كيف تستخرج الكلمات الدعوية. احنا عندنا طريقتين، عندنا طريقتين لتحضير كلمات الدعوة. اول طريقة طريقة المطبخ، معلش بقى ايه المصطلحات، ايه المصطلحات، مصطلحات شمالية، طريقة المطبخ او الخميرة، طريقة المطبخ او الخميرة. والطريقة الثانية طريقة العصير، يعني ايه عرفنا المطبخ بعد كده عرف العصير. طريقة المطبخ اللي ايه، طيب المطبخ ان انت تطبخ الطبخة بايدك، انك تدخل المطبخ وتقطع السلطة وتعمل تعمل الطبخة انت بايدك، انك تخمر الموضوع، انك تجيب ايتين، تجيب حديث وتذاكر شرحه وتذاكر تفسير الايتين وتحش عليهم وتطلع استنباطات وتطلع فوائد وعظية، انت اللي تعمل الكلام ده كله انت، وتطلع روشتات عملية من الايات او من الحديث، ان انت تعمل الطبخة بايدك، ان انت تعمل تقوي. ولكن دي مرحلة متقدمة شوية، ولكن المرحلة دي فوائدها عظيمة جدا جدا. اول حاجة انها بتزودك علميا جدا جدا جدا، بتقوي عندك الملكة العلمية. وتاني حاجة بتنمي قدرتك على البحث جدا جدا، انك بتدخل بقى في الآية وتبحث عن تفاسير ومعاني كلمات واستنبطات، فبتنمي عندك القدرة على البحث، وفي نفس الوقت بترفع افق المدعو، ترفع افق المدعو اللي انت بتدعو اليه، ترفع افق المدعو وتخلي الناس تبهر بالشرع وتبهر بالقران وتبهر تنبهر بالاحاديث وبالسنه. فدي بترفع افق المدعو. والماده الطريقه دي بنتعلمها منين؟ طريقه ممكن نتعلمها من ماده التفسير، ماده التفسير احنا بناخدها في المعهد، زي تفسير الجزء الثلاثين اللي بناخده مع دكتور حازم، بناخد تفسير الجزء الثلاثين. فالطريقة دي طريقة صعبة، دي طريقة متقدمة شوية، تمام؟ دي طريقة ان شاء الله، دي الطريقة دي الخطوة التالية. فالوقتي هناخد بقى الطريقة اللي احنا هنتكلم فيها لمدة 3 مرات، طريقة العصير، الطريقة التانية اللي احنا هنبدأ بها لأول خطوة، أول سلمة معنا طريقة العصير. اللي هي طريقة العصير باختصار هي استثمار تراث الدعاء، تراث الدعاء والاستفادة منه، انك تستثمر تراث الدعاء، تستثمر دروس الدعاء، انك تجيب درس من الدروس الشبابية المليان كلام وعظي قوي وتستخلص منه انت الكلام، تعصر الدرس زي ما تجيب برتقالة كده وتعصرها وتخرج منها عصير بيور كده، انك تجيب الدرس وتعصره وتخرج منه الكلام الخاطف، تخرج من الدرس الكلام الوعظي المؤثر اللي فيه، الكلام انت تأثرت انت بيه، الكلام اللي انت وقفت معاه، تخرج من الدرس الكلام او الامثلة الخاطفة والامثلة المؤثرة. والطريقة دي ممكن نسميها طريقة السلم. يعني ايه السلم؟ ان الدعاء فوق عندهم افق عالي، تمام، والناس ممكن تكون تحت خالص. فاحنا وظيفتنا دلوقتي ان احنا ربنا يجعلنا من الدعاء الميدانيين، وظيفتك ان انت تعمل سلم للناس، ان الناس تعمل سلم الناس يطلعوا عليه بحيث انهم يفهموا المعاني اللي في الدروس دي، يفهموا الامثلة دي، يفهموا الاستنباطات دي. فدي وظيفتنا ايه؟ وظيفتنا هي السلم، انك تبقى حلقة وصل بين الدعاء وبين الناس. فالطريقة بتعلمك انك تستخرج الامثلة اللي في الدروس، تستخرج استنباطات، تستخرج قصص مؤثرة. طيب ازاي تعصر درس؟ ازاي نعصر درس؟ اول حاجة انك تختار درس شبابي، طبعا درس شبابي قوي كتير جدا، تختار درس شبابي قوي وتسمعه، ودرس يكون انت مثلا سمعته قبل كده وتأثرت بيه، وتختار من هذا الدرس الكلمات القوية اللي فيه، تختار الامثلة القوية اللي فيه، تختار الاستنباطات القوية، تختار القصص الوعظية المؤثرة، القصص السريعة، انك تسمع الدرس وتطلع انت الاثار اللي فيه، زي ما قلنا انك تعصر برتقانه وتخرج منها ايه، تبقى عصير مركز كده، تخرج منها عصير مركز. فانت تعصر الدرس في صوره مركزه تنفعك في جوله، تنفعك في جوله خاطفه، تنفعك في دعوه خاطفه، تنفعك في زي ما نعرف دلوقتي فوائد هذه الطريقه، ان نستفيد منها في ايه بالتفصيل باذن الله. في بقى في عندنا طريقه بقى احنا قلنا طريقتين، طريقه المطبخ انك تطبخ الطبخه بايدك، ودي قلنا طريقه متقدمه وان كان اثرها اقوى عليك وعلى المدعو، وقلنا الطريقه الثانيه طريقه العصير، الطريقه اللي انت ايه بنبدا بيها باذن الله ان انت بتعصر الدروس السابقه، تعصر دروس تعصر تراث الشيوخ والدعاء، وتخرج الكلمات اللي احنا اتكلمنا عليها بالتفصيل دي. في طريقه بقى انك تنزل بين الطريقتين، طريقه انك تنزل بين الطريقتين اللي بقى دول، انك يبقى مثلا معاك ايتين مثلا صليت مثلا صلاه العشاء مثلا او صلاه الفجر والامام قرأ بايتين وتاثرت بيهم، فتروح الايتين دول تذاكرهم وتفتح تفاسير الايتين دول وتبدا تحش عليهم وتبدا تطلع متحول انك تستخرج استنباطات منهم، وفي نفس الوقت تحاول انك تجيب دروس معصوره تخلطها باللي انت بتعمله. فاسمها ايه طريقه ايه طريقه الخلط بين الاثنين، طريقه الخلط بين المطبخ والعصير او الخميره والعصير، ودي طريقه قويه جدا جدا يعني هتنمي عندك ملكه البحث وملكه الاستنباطات وملكه الاسقاطات. فدي طريقه يعني ان شاء الله هنحاول نمشي مع بعض بيها، وان كان في الاول هنبدا بطريقه العصير، قلنا ان في طريقه العصير انك بتعصر درس جاهز وتخرج منه تخرج منه العصاره، عصاره قيله العصاره عصاره هذه الدروس. وان شاء الله نظامنا في الثلاث مرات القادمه يبقى نظام سلم واستلم، سلم واستلم، كل واحده ان شاء الله وكل واحد هيختار درس ويعصره المره دي ان شاء الله لحد المره اللي بعد الجايه، المره الجايه ان شاء الله عندنا ايفنت او عندنا افتح قلبك لسه نتصور مع الدكتور عزيز ان شاء الله ايفنت او افتح قلبك، والمره اللي بعدها ان شاء الله قلنا دلوقتي كل واحد هيختار درس ويعصره، والمره الجايه يدينا ورقه بقى ايه بعصاره الدرس، يدينا ورقه بالكلام اللي اثر فيه في الدرس، القصص اللي اثرت فيه من الدرس، الاستنباطات او الشواهد اللي اثرت فيه من الدرس. دي طريقه ايه سلم. استلم بقى إيه انا واحنا هندي لك ورقه جاهزه فيها كلام جاهز فيها شغل جاهز، فدي طريقه ايه سلم واستلم. وطبعا احنا عندنا امثله دروس شبابيه مؤثره كتير جدا، زي طبعا معظم دروس الدكتور حازم ربنا يجزيه خير، وان كان احنا هنركز على الدروس الوعظيه الاولى للدكتور حازم زي كده سلسله على فين يا شباب، دي من الدروس الشبابيه المؤثره جدا وكلها بفضل الله موجوده على الموقع وفي كتير منها متفرغ. وبرضه عندنا دروس زي دروس السلاب الصوتيه القديمه اللي هي كانت في بدايه دكتور حازم ربنا يجزيه خير، يعني دي من اكثر الدروس اللي اثرت فيها الحقيقه، ودي كانت من اسباب التزام الواحد ربنا يجزي عنا خير. او دروس قناه الرحمه دي برضو من التراث الاول لدكتور حازم، وده طبعا بالنسبه لدكتور حازم. عندنا برضو مشايخ كتير لهم دروس وعظيه مؤثره، طبعا عندنا الشيخ خالد الراشد ربنا يفك كربه ويفك اسره، الشيخ خالد الراشد، عندنا مشايخ كتير عندهم دروس مليانه وعظ وعندهم دروس مليانه قصص مؤثره. فقلنا هنحدد درس ونعصر الدرس ده ونخرج منه اللي احنا قلنا عليه. طيب الطريقه ده الطريقه دي او الكلام ده هيفيدنا في ايه؟ اللي احنا بنعمله ده هيفيدنا في ايه؟ الطريقه دي هتفيدنا في ايه؟ اول حاجه الطريقه دي هتفيدنا في حاجه اسمها مهاره تحضير عصير، انك يبقى عندك مهاره تحضير عصير، ودي مهاره خطيره جدا جدا في التحضير، انك تحضر الكلام الخاطف السريع، يبقى عندك كلام خاطف سريع، دي بقى حاجه مهاره تحضير عصير. ثاني حاجه هيبقى عندك مهاره عمل مطويه، لان كلام المطويات كله كلام المطويات كلام المطويات او هو عباره عن كلام جملات، يبقى عندك مهاره تحضير المطويه، ان مثلا كلام المطويات كله عباره عن كلام جملات معصور، كلام دروس معصور. فانا حاجه قلنا هتنمي عندك مهاره تحضير وعمل مطويات، زي مطويه مطويه عايز تعمل مطويه عن رمضان، عايز تعمل مطويه مثلا عن شم النسيم، عايز تعمل مطويه عن اي موضوع من المواضيع، لو اشتغلت بالطريقه دي هتنمي عندك هذه المهاره. ثالث مهارة هتنميها فيك هذه الطريقة مهارة التعامل الفني مع أي موقف دعوي بمرونة وسرعة، إنك يبقى عندك مرونة وسرعة مع أي في التعامل مع أي موقف يقابلك، مع أي مثلا جولة خاطفة أو كلمات خاطفة، يعني مثلا راكب تاكسي والسواق مشغل أغاني تكلمه إزاي، تدخله إزاي، تكلمه تقول له إيه، شفت منكر في الشارع عايز تنكره تقول إيه، شفتي مثلا بنت متبرجه ماشيه في الشارع عايزه تكلميها تقول لها ايه، شفتي ولد مثلا بيبص على بنت في الشارع. فدي بتنمي عندك الطريقه دي هتنمي عندك انك يبقى عندك مرونه وليونه في هذا الامر، انك يبقى عندك تعامل فني مع المواقف الخاطفه دي. رابع مهارة بتنميها فيك هذه الطريقة مهارة الامتلاء الدعوي اللي احنا كلمنا عنها بفضل الله في المرة السابقة من صفات الداعية المؤثر صفة الامتلاء الدعوي انك تبقى داعية انك تبقى تقيل يبقى عندك تبقى مليان من جواك يبقى عندك كلام دعوة كتير يبقى عندك ثروة دعوية تبقى مليان كلام دعوي. خامس مهارة هتنميها معاك بقى دي اللي هيتم معنا ان شاء الله في المادة واللي هينفذ اللي بنقول له عليه بإذن الله هتنمي عنده فن وفكر الجولات فهتنام عندك فن وفكر الجولات زي ما ناخد بإذن الله في المرات القادمة فممكن بعد كده بإذن الله انت ربنا يفتح عليك وانت اللي تدي او انت اللي تدي المادة دي في اي وقت او في اي مكان ربنا يستعملنا جميعا لما فيه نصر الدين. ثالث حاجة او ثالث مهارة هتنميها فيك هذه الطريقة استثمار تراث الدعاء انك تستثمر تراث الدعاء والاستفادة منه وإعادة تصنيعه في أشكال دعوية جديدة انك تستثمر تراث الدعاء الذي خلقوه الدروس بقى بتاعة الدعاء وما تركوا لنا الدعاء نستثمر التراث العظيم ده في أشكال دعوية جديدة زي ايه؟ زي الجولات زي المطويات زي بصات دعوية زي كلمات خاطفة هتنمى عندك ثراء دعوي هتنمى عندك كلام شبابي خاطف فلنا بفضل الله ان الطريقة دي هتنمى معنا ست مهارات فالمرجع بإذن الله بقى ان شاء الله نبدأ بهذه الطريقة طريقة العصير وان شاء الله المرجع يعني ايه هنبدأ بطريقة يعني عندنا اما ان احنا نبدأ كل واحد يشتغل لوحده يحدد درس ايه رأيه كل واحد يشتغل لوحده يحدد درس مثلا والله وأثر فيه مثلا او سمعه قبل كده وأثر فيه يحدد الدرس ده ويقول خلاص انا هشتغل على الدرس ده والمرة الجاية يسلمنا اللي وصل ليه المرة الجاية تسلمنا اللي وصلت ليه من الدرس ولا بقترح ان احنا نختار درس مع بعض ونعصره مع بعض ايه رأيكم نختار كل واحد يختار درس يشتغل فيه ولا نختار درس ونشتغل كلنا مع بعض اسماء كل واحد يختار افضل امينة نختار درس كل واحد يختار درس مع بعض 2-2 3-2 3-3 3-4 هيا كده 4-3 اختار نحن طيب خلاص بقى كلنا ايه نختار درس ون يعني طبعا بطريقة الديمقراطية هنختار درس ونحضره مع بعض ان شاء الله ونسمعه مع بعض او نقرأ تفريغه مع بعض والمرة الجاية بإذن الله هنتناقش فيه وبإذن الله كل واحد يجيب العصير بتاعه المرة الجاية بقى بإذن الله كل واحد يجيب لي كده كوباية عصير كده عصير الدرس اللي هنختاره بإذن الله مع بعض دلوقتي ايه رأيك نختار درس ايه مثلا انا كنت بقترح يعني درس من الدروس اللي اثرت فيها جدا جدا واثرت في كتير من الشباب اعرفهم او اخواني اللي ربنا يثبتنا على طريقه وكان السبب في الزمنة درس زي درس ماذا لو اخترنا الله ايه رأيكم ماذا لو اخترنا الله دكتور حازم ده من الدروس القوية جدا ومليان ما شاء الله مليان استنباطات ومليان امثلة ومليان قصص ايه رأيكم نعصر ماذا لو اخترنا الله خلاص بإذن الله المرة الجاية إن شاء الله هنستلم منكم بإذن الله الـ الورقة كل واحد يجيب لي كوباية عصير ماذا لو اخترنا الله نعصر اتفضلي اسمع عندها سؤال لا طبعا ده انا بقول ان احنا ده بقول نستفيد من الكلام ده في طرق جديدة ده بالعكس ده انت بتعصر الكلام وانت بتصيغه في صورة جديدة بتشكله بطريقة جديدة لا بتعرضه بكلام تاني لا طبعا مش ده المقصود خالص لا مش مجرد كوبي ممكن في البداية كوبي اللي لسه مش هيفتح عليه في في تحوير الكلام او تطوير الكلام ممكن عادي ياخده كودي كبداية، لكن احنا باذن الله عايزين احنا ايه نشكل احنا ونعصر احنا ونعيد نعيد الترتيب وتركيب هذه الكلمات. ازاي نستخرج تمام انك هتسمع حركة تسمعها معنا ان شاء الله الدرس او نقرأ تفريغ الدرس موجود على الموقع اعتقد، نقرأ نسمع الدرس او نقرأ تفريغ الدرس ونخرج من الدرس اكتر كلمات اثرت فيك، اكتر قصة اثرت فيك كبداية. انا مثلا سمعت مازال اختارنا الله، والله خرجت منه بقصة مثلا مؤثرة جدا، خرجت منه بكلمة مؤثرة جدا. انك تخرج من الدرس تكتب من الدرس ايه اللي اثر فيك من الدرس، ايه اللي اثر فيك من الدرس، واللي انت شايف الكلام ده ممكن يبقى سهل انك تستخدمه بعد كده في الدعوة معاك. ده باختصار ده يعني مش ده زي نستخرج الكلمات من الدرس. خلاص بإذن الله المرة الجاية إن شاء الله نعصر ماذا لو اخترنا الله. بإذن الله المرة الجاية إن شاء الله نستلم منكم كده بإذن الله كل ورقة واحدة بس، مش مطلوبنا تسمع، تكليف بسيط جدا. عارف التكليف عندكم ما شاء الله في المعهد كتيرة جدا، وربنا يعينكم يا رب ويسددكم ويعينكم على تكاليف المعهد وعلى تكاليف حياتكم، ربنا يسددكم جميعا. التكليف بسيط جدا، كل إن شاء الله المرة الجاية يسمع الدرس أو يقرأ تفريغه ويكتب صفحة أو نص صفحة قدر المستطاع ايه اكتر كلام اثر فيك في الدرس، ايه الايه اللي انت وقفت معاها من الدرس، الاستنباط مثلا وقفت معاها من الدرس، قصه وقفت معاها من الدرس، نص صفحه او صفحه مش كتير يعني، مش عشان عارف التكاليف. طبعا نرفع المنتدى باذن الله، نرفع المنتدى باذن الله، وان شاء الله انا هستلم بقى من الشيخ احمد ال ال الابحاث بتاعت صفات الدعاء المؤثر، وان شاء الله نصححها باذن الله مع الدكتور حازم، والمره الجايه ان شاء الله نعلن النتيجه. اسال الله ان يسددنا وان يوفقنا لما يحب ويرضاه. قولوا قولي هذا، استغفر لكم وجزاكم الله خيرا.